بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدريك ما الحطمة. وما أدريك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة.